وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا القبلتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء جاء فقال قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة. وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين. وقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوابها عند الله. الألف غير موجودة. ثوابها له هو المتقدر قضية التسليم والانقياد، وهذا هو الأصل في الإسلام، هو الانقياد لأمر الله عز وجل قبل أن يبحث في الحكمة أو العلة في التشريع. لا بد من الانقياد لأمر الله عز وجل، وجانب التعبد هو جانب انقياد وخضوع وتذلل لله عز وجل، وهذا ظاهر في العبادات، في الصلاة، في هيئتها، في أوقاتها، في كيفياتها، في الحج، في الصوم، كلها قضية كذلك. حتى الصوم لا نعظم جانب الصحي وكل يوم الثاني واحد مرسل عن قضية الصحة وفوائد الصحية ويمنع كذا وترتاح المعدة وترتاح من المعدة. لابد أن نؤكد على جانب العبودية لله عز وجل، أن تصوم لأنك عبد لله عز وجل، فرض عليك هذا الصوم، فأن تتذلل وتخضع وتنقاد لأمره سبحانه وتعالى. ما هو الموضوع موضوع صحي، حين الشريعة تنظر هل في هذا الصوم ضرر على الصحة فتنهى عنه، لأن الشريعة جاءت بدفع الضرر بالنصوص الأخرى. لكن الأصل في مشروعية الصوم هو العبودية لله عز وجل، فلا بد أن ينشأ الناس على هذا الجانب التعبدي. لذلك طرق الأوقات المتأخرة، هل الأصل الحدية أو عدم الحدية؟ الأصل أن الإنسان عبد لله عز وجل. قد يحتاج الإنسان في ظرف من الظروف حال من الأحوال أن يبين أن الشريعة جاءت بالحدية مع التقييدات المشهورة يذكرها يعني العلماء في قضايا تقييد الحديات، وما في حدية إلا مقيدة، لكن الأصل أن ينشأ الناس على العبودية لله عز وجل، هذا معنى العبادة ومعنى التوحيد، وليس ما يشتهر الآن من البحث عن الجوانب، مرة صحية ومرة اقتصادية ومرة، لابد أن ينقاد المسلم لأمد الله عز وجل كما انقاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اللي يأتي اليوم يقول يعني ما ميزة ذاك الجيل، أو يأتي من المنحرفين يقول أن كنا في وضع تعيس، هذا ضلال وانحراف. لن يأتي أحد كمثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبدا، لن يأتي أحد كحالهم رضي الله تعالى عنهم في إيمانهم وثباتهم وتقواهم والتزامهم لشرع الله عز وجل. وبقدر ما يقترب المؤمن من التشبه بهم بقدر ما يحصل له من الصلاح والاستقامة. أحسن الله لك. وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء أنه قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال الحسن البصري في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع محمدا صلى الله عليه وسلم وانصرافكم معه حيث انصرف، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرزق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها هكذا، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. كذلك في قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، دليل على أن الإيمان، على أن العمل جزء من الإيمان وركن من الإيمان وليس شرط كمان كما هو مذهب الأشاعرة ومن تأثر بهم أو زل في هذه المسألة أو التبس عليه من أئمة أهل السنة. الإيمان قول وعمل واعتقاد، معناه أن العمل لا بد منه، من جنس العمل لصحة هذا الإيمان، لصحة هذا الإيمان، ولو قلنا بأنه شرط كمال لأخرجناه من مسمى الإيمان. وهذا يدل على أن من قال بأنه شرط كمال من أهل السنة أنهم لم يفهموا هذه الجزئية، لا من جهة الأدلة، لأنهم يتناقضون، فيأتي ويقول الإيمان قول وعمل واعتقاد ويأتي بالنصوص، ثم يأتي إلى هذه الجزئية ويقول هذه الإيمان شرط كمال وليس ركن في العمل، وإذا قيل له جنس العمل قال هذه سفسطة ونحو ذلك. هذا كلام تقرير فيه نظر، هو الإيمان العمل جزء وركن لصحة الإيمان، لأنه ركن من أركان الإيمان، بدليل أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، لذلك بعضهم التزم هذا الجانب وقال أن الكفر لا يكون بالعمل، فوافق في بذلك الأشاعرة وبعض أهل البدع. وهذا الخطأ وقع فيه وأشار إليه ابن تيمية، أشار إلى وقوع أئمة الحديث أو بعض أئمة الحديث في مثل هذا الخطأ من قديم. فالمقصود أنه يحفظ لهؤلاء الأئمة مكانتهم، وليس كل من زل من الأئمة والعلماء يتابع على زلته، فيحفظ لهم مكانتهم ولا يتابعون على أخطائهم. أحسن الله عليكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء. هكذا، فكان يدعو إلى الله أو يدعو الله؟ إلى الله. إلى الله. أيوة. أحسن الله عليكم. قال: فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الحديث هذا مر قبل قليل، بس ما فيه يدعو إلى الله. أحسن الله عليك. قال عن يحيى بن قنطة قال: رأيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما جالسا في المسجد الحرام بإزاء الميزاب، فتلا هذه الآية: فلنولينك قبلة ترضاها، قال: نحو ميزاب الكعبة. وهكذا قال غيره، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله أن الغرض إصابة عين الكعبة. والقول الآخر وعليه أكثر الأكثرون أن المراد المواجهة، كما رواه الحاكم من حديث أبي إسحاق عن عمير بن زياد الكندي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال: شطره قبله. وهذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم رحمك الله. وكما تقدم في الحديث الآخر: ما بين المشرق والمغرب قبله. كما تقدم في الحديث الآخر، ما مر معنا هذا الحديث؟ ما أورد الحديث. أي ما مر. وش الحديث الآخر؟ هو نفسه يقول كما تقدم، يعني أنه حذفه من قبل ويشير إليه الآن. ما مر علينا. أي ما مر الشيخ. يعني هذه الآية تدل على الحديث. تدل على الحديث. الشيخ هنا إحالته إلى أحد قولي الشافعي، أليس الأحرى كان أن يحال إلى قول مالك فهو الأصل؟ وش هو؟ القبلة، أي العين، إصابة العين. وهكذا قال غيره، وهو أحد قولي الشافعية أن الغرض إصابة عين القبلة، أن مواد موجهة. شو الإشكال الشيخ؟ لا أقصد يعني هو أحال إلى بس إلى الشافعي، مع أن هذا صريح قول مالك. قبال العين. يعني الشافعي له قولان، أما مالك فقول واحد أن المقصود استقبال العين. مالكية قولهم في النظر. اتجاه إلى الجهة. أحسن الله عليكم. وما ثبت في هذا الباب شيء في موضع النظر

العالم الحجة عليه أقوم من غيره، ولهذا قال مخاطبا للرسول والمراد الأمة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير: ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله، أشهد به. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإيقان العلمي ليكتمون الحق، أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان، يقول: لكل قبيلة قبلة يرضونها، ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. عن ابن عباس في قوله: ولكل وجهة هم موليها، أهل الأديان، أهل الأديان، يقول: لكل قبيلة قبلة يرضونها. في نسخة نون: لكل قبيلة قبلة. إيه الحاشية يقول: لكل قبلة، يعني لكل قبلة يرضونها، هذا المقصود، لكل أهل الدين، لكل قبلة يرضونها، لكل قبيلة قبلة يرضونها، لكن لكل قبيلة يرضونها ما في. وش عندك يا شيخ علي؟ يصح يا شيخ، أحسن الله عليكم، على اعتبار أن التنوين نيابة عن هذه الكلمة، عوض عن هذه الكلمة. لكل قبيلة يرضونها، لكل قبلة في التقدير. لا، لكل قبيلة قبلة، فإذا حذفنا قبيلة تكون لكل قبلة. إيه أنا أقصد إذا فكينا التنوين يكون لكل قبلة قبيلة يرضونها، يصير لكل قبيلة. شيخ، الإخوة في البث يقولون كلامك بعيد عن الميك. أي نعم. طيب. أنا أرسلوا رسالة يقولون كلامك بعيد. طيب. نقول لكل قبيلة يرضونها، فيكون التقدير لكل قبلة قبيلة يرضونها، لكل قبيلة قبلة، أو لكل قبيلة قبلة يرضونها. أحسن الله عليك. يعني تأتي على هذا التقدير، لكن في نسخة: لكل قبيلة قبلة، لكل قبيلة قبلة أظهر أوضح، يعني نافيه. هو يوجد في نسخة نون، يبدو أغلب النسخ ما فيها قبيلة، لكن فيه النسخة اللي عندنا: لكل قبلة يرضونها، يعني بذلك

يحذر الإنسان من الوقوع في مثل هذه الأشياء، فلا نهونها بتفسيرها، نبقيها على ظواهرها حتى يخشى أصحاب هذه الكبائر. وهذا ينبه له كذلك حتى الأئمة في دروسهم ومواعظهم، بعض النصوص الوارد فيها اللعن أو نحو ذلك أو الغضب وكذا، فالأصل أن يبقي هذا النص على ظاهره ويذكر ما يعضد التحذير من هذه المعصية، وليس أن يوضح النص ويشرح النص بما يعني يبطل المقصود منه وهو الزجر، إلا إذا خشي توهم معنى باطل كالتكفير أو نحو ذلك، فيكون حاجة يعني تقدر في قدرها. لكن ما أظن أنه أحد يفهم من حديث مثلا من غش فليس منا، أنه يفهم منه أنه كفر، لكن يفهم منه أن النبي يتبرأ منه، أن النبي يعني يفهم منه معان عظيمة في نفسه، فما يأتي يقول من غش فليس منا فهذا ليس كفر وهذا من باب كذا وقيل حمل على كذا، فيبطل النص من دلالته أو من مقصودي. أحسن الله إليك. انتهى الوقت، زايدين دقيقة. جزاك الله خير، بارك الله فيكم ونفع الله بكم.